إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن الله جل وعلا خلق العباد لعبادته، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال جل وعلا: وجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا. نعم، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ابتلاء وامتحان واختبار ثم ارتحال، فجنة أو نار. يختبر العبد هل يستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن استجاب أكرمه الله جل وعلا بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وإن أعرض عن الله وعن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم شقي في الدنيا والآخرة. والله خلق العباد جل وعلا وهيأ لهم سبيل السعادة في الدارين. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنزل الله القرآن لإسعاد البشرية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة هنيئة كريمة، نسأل الله الكريم من فضله. ولقد أكرم الله عباده جل وعلا بمواسم للخيرات تقال فيها العثرات وتجاب فيها الدعوات. نعم، هذه الأيام التي اصطفاها الله جل وعلا واختارها على سائر الأيام، قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ومن أفضل الأعمال في هذه الأيام الفاضلة أن يؤدي المسلم فريضة الحج، وهذا من كرم الله. وتأملوا معي أيها المؤمنون، تأملوا إلى شيء من الكرم الرباني. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. يا له من فضل عظيم. يقف الحاج لمدة 4 أيام إذا بدأ من يوم الترمية، من يوم التروية، وتعجل ومشى في اليوم 12 5 أيام أو 4 أيام إذا ذهب إلى يوم عرفة، وربما أقل من ذلك. نعم، ثم يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا كرم رباني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كفرت السيئات ثم وجبت للعبد الجنة. فعليك أيها الحاج أن تتجه إلى الله بقلبك، أن تتجه إلى الله بقلبك، لا سيما إذا وقفت على صعيد عرفات عندما يباهي المولى جل وعلا بالعباد. نعم، تأمل أخي الحبيب، تأمل أخي الحاج، أن الله جل وعلا كما ورد في صحيح مسلم يدنو من العباد ويباهي بهم الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ما أراد هؤلاء؟ إذا استشعر العبد أنه قريب من خالقه، يسمع دعاه، يسمع يرى تضرعه وانكساره، عليك أيها الحاج أن تتجه إلى الله بصدق وإخلاص وتستشعر هذا القرب وترفع يديك إلى خالقك جل وعلا الذي أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة. فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فإذا رفع المسلم يديه إلى خالقه وحقق شروط إجابة الدعاء وانتفت الموانع فإن الإجابة حاصلة. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: والله إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء. وعليك أخي الحاج أن تجمع في صعيد عرفات بين الرجاء والخوف. وقد ورد عن السلف منهم من غلب جانب الرجاء ومنهم من غلب جانب الخوف. يقول ابن عبد الله بن المبارك: أتيت إلى سفيان الثوري وهو جاث على ركبتيه في صعيد العرفات، فقلت: يرحمك الله، من أبأس الناس حالا في هذا الموطن؟ تأملوا معي يا رعاكم الله كيف أحسن الظن بالله جل وعلا. قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له، الذي يظن له أن الله لا يغفر له. من ترك بلده، من تجشم الصعاب، من خسر الأموال، من تحمل المتاعب والصعاب يرجو رحمة الله، فإن الله جل وعلا كريم لا يخيب من أحسن الظن به سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله. فأيها الحاج، إذا وقفت على صعيد عرفات أحسن الظن بالله جل في علاه واجمع بين الرجاء والخوف. بعض السلف غلب جانب الخوف ونظر إلى جمع عرفة وقال: ما أحسن هذا الجمع لولا أنني فيهم. والآخر يقول: اللهم لا تردهم بسببي، لا ترد هذه الجموع بسببي. فأنت عليك أخي الحاج أن تجمع بين المحبة والتعظيم والإجلال لله جل وعلا، وهذا هو رأس العبادة وأساس العبادة وأصل العبادة، أعني محبة الله جل في علاه. بل إن العبادة ليس لها طعم إلا إذا استشعر المؤمن هذا الركن الأساس، هذا الركن المهم، وهو محبة الله جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته، وجمع بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة ربه ويخشى من عقاب ربه جل في علاه. وعليك أخي الحاج، إذا اجتمع الناس في صعيد عرفات في زي واحد في موقف واحد يتجهون إلى رب واحد يرجون رحمته ويرجون مغفرته، الملك والمملوك والرئيس والمرؤوس والغني والفقير كلهم لهم مطلب واحد، يرجون رحمة الله ومغفرته، يرجون رحمة الله جل في علاه. عليك أن تستشعر يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، نعم الناس في صعيد عرفات وفي يوم عرفة كل قد أصابه الهم والغم والخوف لما يرى من كثرة الجموع، نعم والرهبة أيضا، هل يقبل العمل أو هل يرد العمل. ويوم القيامة يصيب المؤمن الخوف مما يرى، لأن الله جل وعلا غضب غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب، لم يغضب قبله ولن يغضب بعده. كل يريد الخلاص لنفسه، كل يريد النجاة لنفسه. تذكر عبد الله عندما تنشر الدواوين وتأخذ ديوانك، وربنا جل وعلا يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويقول سبحانه: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. ويقول جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيراجع المسلم نفسه ويعلنها توبة لله جل وعلا، لأن الحج يكفر الذنوب والسيئات الصغائر والكبائر بشرط التوبة. فيعلن المسلم توبته لله جل وعلا ويتخلص من الذنوب كلها، والله جل وعلا يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعنا معهم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن مسؤولية نجاح الحج تقع على الجميع، الدولة تبذل، ولكن كل عليه مسؤولية، كل يشارك. وأقول هنيئا هنيئا لمن شارك في خدمة ضيوف الرحمن، هنيئا لرجال الأمن ولجميع العاملين الذين يعملون ويتعبون وينصبون من أجل خدمة وفد الرحمن. هذا اصطفاء، هذا اختيار من الله جل وعلا. وأذكرهم، أذكر كل من يقوم بخدمة الحجاج أن يخلص القصد لله جل وعلا. يقول أحد العلماء الفقهاء: وددت من العلماء من يكون شأنه وهمه النية، يتحدث بها يذكرها الناس. وإن تقاضى الإنسان مرتبا على خدمته للحجيج إلا عليه أن يخلص القصد لله جل وعلا، لأن هذا من أشرف الأعمال عند الله جل في علاه، ومن أعظمها أجورا عند الله جل وعلا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، قال: سرور تدخله على مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له كأجر فاعله، فكيف بمن يدل على الهدى ويرشد الحجاج ويوجههم إلى الطريق الصحيح وإلى الطريق السليم. علينا جميعا أن نتشارك وأن نتعاون، وهذا من التعاون على البر والتقوى. وربنا جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يخفى عليكم وما سمعتم من انتشار مرض من مرض المتلازمة الشرق الأوسط التنفسية المعروف بكورونا، وقد ثبت لدى وزارة الصحة أن هذا المرض يوجد، وأنه سريع الانتشار، وأنه قد يصاب به بعض الإبل. ولذلك صدرت التوجيهات من ولاة الأمر المبنية على فتوى اللجنة الدائمة بمنع دخول الإبل إلى مكة، والاكتفاء في الهدي والأضاحي والفدية بالبقر والغنم. وهذا لا شك أنه من أخذ الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والجمع بين ذلك يا عباد الله أن الجاهلية كانوا يظنون أن العدوى تنتقل بنفسها، ولكن هذا ليس بصحيح. العدوى تنتقل بتقدير الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن تمام التوكل على الله الأخذ بالأسباب، أن يأخذ الإنسان المسلم بالأسباب، اعقلها وتوكل. فيأخذ المسلم بالأسباب. وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة بمنع دخول هذه، منع دخول الإبل، وكذلك تحث اللجنة من خالط من به هذا المرض أن يؤجل حجه إلى السنة القادمة، لأن الناس يجتمعون كما لا يخفى عليكم في الحرم وفي عرفات وفي مزدلفة وفي كل مكان في مكة، ويحصل الزحام الشديد فينتشر المرض. فعلى الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، ويمتنعوا ويستجيبوا لهذه هذه التعليمات وهذه التوجيهات، ولا شك أن هذا من التعاون على البر والتقوى. أقول يا حي يا قيوم، يا سميع يا بصير، يا من ترانا وتسمع كلامنا، يا حي يا قيوم، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم المسلمين عموما والحجاج خصوصا. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم احفظ الحجاج في كل مكان، اللهم احفظهم يا حي يا قيوم في مكة وفي عرفة وفي مزدلفة وفي منى، يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم تقبل حجهم، اللهم حقق آمالهم واكشف آلامهم، واعدهم إلى بلادهم آمنين سالمين برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة الأمر وسدد أقوالهم وأعمالهم، واجزهم عنا خير الجزاء على ما يقومون به من خدمة الحجاج وغيرهم. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بقوتك وبعزتك وبعظمتك، نقول يا جبار يا قهار يا عظيم، نسألك من أراد بالحجاج سوءا أن تشغله بنفسه. اللهم أشغله بنفسه، اللهم ابطل كيده، اللهم اجعل تدبيره في تدميره، اللهم سلط عليه الأمراض والهموم والغموم والأحزان. اللهم يا حي يا قيوم اكشف ستره، اللهم اكشف ستره، اللهم افضح أمره، اللهم افضح أمره يا حي يا قيوم. نسألك يا الله يا كريم، يا من جمعتنا في بيت من بيوتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان يا حي يا قيوم مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم انقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم انقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين يا حي يا قيوم. اللهم انشر الأمن يا حي يا قيوم في بلاد الأمن، في بلاد اليمن والعراق والشام، اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم يا رب العالمين. اللهم احفظ على بلاد الحرمين أمنها واستقرارها يا حي يا قيوم، وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم كل مهموم من المسلمين، اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم اشف كل مريض من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، ولا تجعلنا ممن يطول عمره وتسوء خاتمته يا رب العالمين. اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، وثبتنا يا ربي بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.